31 እስከ 135 የሚቀራልን ወይም እስከ 136 ከ131 እስከ 136 የሚቀራልን ማሻአላ መሐመድ በድር ናም ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይሰማል አይ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله بالقسط شهداء لو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إذن سورة البقرة جرسنا سورة العمران جرسنا سورة النساء مثوسلس عند آية درسنا الله سبحانه وتعالى يجعل في ما تعلمناه بركة انتون ميهدو الله سبحانه وتعالى بس يسمانو نقر بچنقلات عجن بأمور عجن بلبات عجن يسفرو إن ترد تندمو بسو يمن السراء يدرقن إن شاء الله إذن يقول سبحانه وتعالى وتلك أنة ماننة كبرياء يسمى يمريت بعد بيت النة يقلت أنه ولله نعم شل الله يا الله نو هل يا الله نو من دنو يا الله ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض كان الله غنيا حميدا ياو بفيت النقلتنا والنموش هناك عادات في يعني وضعها في كلامه في القرآن كعادته سبحانه وتعالى إذا تكلم عن شر يتكلم ويذكر عظمته كل جزية أبزن يو جزية في القرآن شرع لما ناقر كفلقه ويم هقنا دنب لما سفر كفلقه ويم هقنا دنب كسفره يسون تلك النت يسون أسماء وصفات يتكسال يعني الله سبحانه وتعالى تلك مهونون يهين أهون يني دنبنا يني هقنا يني شرع بكا تقبار كالاوالا تشوت እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ ይጠይቅ እና ይሄ ነው በቁርአን ያለው በደንብ ከተከታተልን ዑለማዎቹ ተከታትለው ያገኙት ይሄ ነው ኢደን ኢዳ تكلم عن شرع او اراد ان يتكلم عن شرع يتكلم ويذكر عظمته وكبريائه وقدرته نعم ليكبر اسمه على قلوب العباد ثم يسمع كلامه وانه نغرو مدكتو مندنو ما نو يهن حق يا وردو الله الله ما نو الله انغدي بحرياتو يهنو يهنو يهنو بلو يغلصال الله سبحانه وتعالى هذه الايات الثلاثه يبين الله فيهن عظمته وكبرياؤه مندناچو باند سورا يغلصاچو وين تقراربو يمطوناچو ولله ما في السماوات وما في الارض بلوال قطا اندغنا دمو فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا قتلوا من عليه ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا يهل يمدغغمو مندنو يا الله انت تلقنت ماننتن لما وكسل فلغنو ماذا يعني من هذه كلها يا رب يقول له الله ولله ملك السماوات الله قدير وهو على كل شيء قدير الله كبير الله عظيم لان من دنو يفلقوا الله سبحانه وتعالى الجواب كأنه يسأل من أنتم في الكون ولا تسوون ذرة إن أنت سوج من دنو يفلقوا أنت إن أنت كبت أم ذرة إفتهنم الله كفطرو فطرت كله كتقسنه انت منه منه يتله اصلا يا محمد بدر يا ابراهيم سراج يا اخي في الله يا ام عبدين يا امه الله يتر من دناچو انت اصلا بمسرته ما ناچو انت كالله زند ويم كفطر الله كفطراتشو نغروش ناخذ كمثال وندموچ اتوچ انت سبحان الله نبياچ من دنا يالو رحم الله امرأ عرف قدر نفسه انت منه والله انا نجزي حساب بدل نغرو ليش تكبر الانسان في عباده الله ليش من انت اله الله سبحانه وتعالى كمثال استي بن ان انت بمتوقت الهداد الهد الهد بصحايا كبابي يالو 9 كواكبتنا قالنينا ميركوري فينس ارث مارس جوبيتر ساتن اورانوس نبتيون بلوتو يميبالو 9 بلانيتس تاقالاچو انزي 9 مريت يمنقمطبات مريت يمننوربات مريت 3ኛ ነች ከነዚ 9 3ኛ ማለቴ በግዝፍነት በትልቅነት 3ኛ ነች እንግዲህ ከመሬት የሚበልጣል አረ ምን ከመሬት የሚበልጣል እንዲያውም በትልቅነት ከሄድን يعني በጣም ትንሽ ነች በጣም ትንሽ ነች መሬቷ ከዛ ቀጥሎ ፀሐይ ካየን 148 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኘው ከኛ ፕሉቶ የምትባለው አለች በጣም ስንት ሚሊዮን አመት ሄደ የምታገኛት ከኛ ባለው 600 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኘው the largest planet كيلومترو ارقطوا صفاتوا تقطرو يماك جوبيتر يجي قوب يمتمسلو بسئل سنات قوب براسو قوب يمتارغو يمتمسلو انزي 9 بلانيتوش تناشوا 3ኛ درجه يازچو يجي مريت نچ يمنكوراباتنا يمنغادلبات يالچو مريت الارض كبرها بلايين كيلومتر تمام وجوبيتر كبرها لا يحصى ولا يعد يا جوبيتر انت لقنت مدنت جوبيتر جوبيتر عندي طيف كو تعلم كزي كيونيفرس بيونيفرس كاينات طيف تعلم جوبيتر هذا كله حساب غير مؤكد لعلماء الفلك علماء الفلك الى له 148 مليون كيلومتر رقعت غنيالت مريت جوبيتر 6 مليون كيلومتر نج منامن منامن منامن قالوا ايه انغدي የነሱ ግምት ነው تمام هذا كله حساب غير مؤكد لعلماء الفلك وكلها تخمينات ولكن ود حق سنمطا حقو يفطرات جيتا مريتين يفطره جيتا سبات سما يفطره جيتا نبياتين سينغرون است ود سنمطانا حق شك يلهبت نجر يقول عند مريت من قالوا ما بين الأرض والسماء سماء الدنيا يعني براساتشين اللي هو سماء عندنا أمست كيلومتر مهون تمرنا وما بين السماء الأولى والثانية أمست كيلومتر نزي يالك هيدنا بتقل الله سبات شي أمت بإقر هيده وده سباتنيا وسباي تدرس الله كان قال لا شو مكناتهم سبات سماي بسوس شي أمس متو أمت كهدك ندقنا كان دنيا وسماي وده هلتنيا وسماي سوس شي أمس متو كيلومتر كالي أمس متو أمت كالي تقلا لا لا تقال لو نام سبات شي أمت يتقوازك سباتنيا وسماي تدرس الله مالتنا والله أعلم من السماء السابعة إلى الكرسي سبات سماي تشعرسة وده كرسي ستهد الله أعلم سنترك أتندالو الله أعلم ككرسي تنسته وده عرش ستهد سنت بليون ست تريليون عمت عندما تهد قزفتهم سنت مهونون الله أعلم طيب عرش درسن بل كسما كسباتنيا وسماي سدرة المنتهى مبالالي صفاته رزمته تلك النتو من دهون عناكم يقول لي يتناقر كوت من دنو واندموش مريت هيتالج عون سن لو يقينو بلايين السنوات هيدا ما تشرسو يا الله فترة مريت هيتالج عون مريت تأبتانج طيب يج مريت تأبتاك هونج آتو ماركس يتالو الله اللهم يميلو ماركس يتال ماركس لنين يتال استنقرون استأجيبوا يا ناس لنين ماركس الله يلم يميلو بزات أبتهم تهون مريت يميرو يتالو سبحان الله العظيم ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يعني بعدما علمت هكذا عظمة الله إذا أردت أن تكفر اكفر كذبها لا يا الله أنت لك النت يا الله عرش كرس سدرة المنتهى سبات سماي بمهكلات شو يعلو كسماي وده مريت يعلو بما يهولو مريت واكو تأفاشكو يلتشمكو ونت ونت ما يعني تلسكوب هرقة بتفلقات إني عند مغازين سانة بيقاقارين يمي بالو بشارك عيد الرسو سو سيملس كتملس بوهالا انترفيو عد الرقوت عندك أن إن من أيه من تأمرات تأمروش من أيه سيلوت إنه قرّم أي نقر أن نقر لنقرات شوالي زاج أرق علي سندر سالي بتلسكوب أرقن سنناي مريتوات أفاتشالي بالنفلقات بالنفلقات بالنفلقات آخر شيء ياتشيت أبتا هنا تايتشن علي مريتو كونو أهون سيد سومي قادة لباتي ألنا طيب اندزي كونش مريت ماركس يتالي لنين يتالي داروين يتالي نزي كفاروش تكشاتشو كفار قومي هيدو يا الله أنت لك أنت ما قدر الله حق قدري يتعلو يهنون قد يميقرمو ولذلك بعد كل هذا كفل لك كفر كفل لك أمن قال سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة كذبها لا كفر لك امن وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اندفل لقات شهنو من رجال لم ينقر بل هو التهديد يفلقوا يكفر قن يكفر وطئت ما وقع اللبت مجمريا اذن يهن اين التلك انتي اللو قيتانو ثم دخل في اوامر كذي كتلو بتعزازنا افعل كذا لا تفعل كذا ملو يا رب مالتنا فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله آدم كتفتر جمرو اسك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسك قيامك أن الله كان ينفلقوا أنت نقر بجانو إيش هو التقوى يعني الله سبحانه وتعالى بميت ألاو انداغنيه بمي ودو نقر اندياتا ينو باچرو تقوى ببزو تقل سوال تقوى شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ ابن القيم علماء وشو بزو نقل لسود قل باچرو تقوى مالتالو الله بمي ودو نجر اندات اه كل جزي بمي ودو نجر اندي اغني بمي تألاو نجر دمو اندي اغني هنا وتقوى مالت. إذن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب يعني أصحاب التوراة أصحاب الإنجيل أصحاب الزبور أصحاب صحف إبراهيم وغيرها يعني أمم ثم أمم كسيدنا آدم جمرو إسك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يالله هزبولو يعني الله مفلقو كالنسو تقوى الله بتشانو وإن تكفر عليه كذا قتلو وإن تكفر فإن لله نقنا دقمو شوفو ككفراتشو فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله ابتامنو الله يعني فطرات يميا مسقنوتنو الله سبحانه وتعالى يحمد في الكون كله رضينا أم أبينا نحن عباد نحن عباد ضعفاء إذن الله سبحانه وتعالى زوم يا مسجنو الله الله سبحانه وتعالى هبتامنو إلال إذن يوصينا الله سبحانه وتعالى كما أوصى من قبلنا أو من قبلنا بتقوى الله كنياب في تنبروت يعززاتشو السنة يعززن ليلا أدسنا قرية اللوم وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون يعني الإنس كآدم جمرو إسكا أهندرس كيوم القيامة والجن نفس كتخلق جمرو إسكا يوم القيامة كنياهلت جن إنس يمفلقوا عبادة بالشانو ليلا يمفلقوا نذير الله وإن نكفر كما كفر بعضهم فإن الله غني لا يحتاجنا أصلا بمسرة كنيا مفلقوا نذير الله إذا عبدنا الله لراساتشن إذا كفرنا بالله لراساتشن إذن غني لا يحتاجنا أصلا أولا وأخيرا وقلنا خالق بلا حاجة بلا نالت بلفو سامنت إن أم تماريوش يمي ترقومو تنبرو يا الله تلك النت خالق بلا حاجة إنيان سفاتر الله سبحانه وتعالى فلقون ويمدمو ضروري هون ببتها دلم باي فترانم جيتانو باي فترانم خالقنو إلهنو ربنو إنيان باي فترانم طيب ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا متو سلاسة هلتنيو آية مارتنوية أي إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا الله سبحانه وتعالى هلوم تشايهونو كفلق إن ينترقرق كارغو كمريت أوتوتو ليلا فترة ليامت أكوي تشلال دمو كنيا بفيتوكو ليلا فترة نبري أنا قوم نجي الله بيتشان مياكو كنيا بفيتوكو ليلا فترة تشنبرو الله كو مجمريا اللوم إنيا قن مجمريا اللن مجمريا تشل عدم نو طيب كأدم بفيت الله ما كان يعبد الله يمجزاو فترة نبرو نبرو نجي طيب استي ملائكة نبل ملائكة وش كتفتر جمر الله نقزالوت قال نبرهم الله نبرهم جي من دناتشو الله أعلم إذن كتشنك الله تحشن بلايكونو يا الله قداي إنيا كآدم جمر اسكهون درسن تأمتنو بالنل ونثينو كما توشي أمت بلاي أيهونم علماء وشو لئين تنتن أرقوا السبوت منالو آدم أنشي أمتنو يقويو كذا قتلوا نحنا شيت منا من متو قفا بالأند أند شيء أمتنا يتكمتو كذا قتلوا يعني متو نبيوشنا رسولوش نا عدنان يميبالو هود يميبالو انتن ثمود يميبالو متو يموسى قوم متو يونس متو بزو هزبش متو ماتنو لكن ادميات شو يرسول ادمي يزونو ينبرو تقبابانو اندموش لمسال موسى استي متو امت قويتو بالنل كذا قتلو يعني يسو نغر تشرسو اندغنا كسو كسو بحالا يمتا نبي دمو اندزي 80 متو امت قويه انا 314 نبي رسولوش نو يمتو 100 شي ك100 شي بلاي نبيوش نو يمتو كله تقللو من لي هونو 100 شي امت نو 200000 አመት ነው ከአደም እስከ አሁን ድረስ ምንድን ነች እንግዲህ ታቃላችሁ እና የውመን عند الله كالف سنه مما تعدون 100000 ካልንኮ 100 ቀን እኮ ነው ከአላህ አቆጣጠር 100 ቀን ነው 200000 ካልን 200 ቀን ነው ለኛ ረጂ ወርበጥ ረጂም ሆኖ የሚታየን ስለዚህ ግዚያችን ላ ሸይ نحن لا شيء مريتاچን لا شيء ምንም እኮ አይደለንም ان يشاء يذهبكم ايها الناس انت سوچ በክብሪያ ተነፍታችሁ ልትሞቱ የፈለጋችሁ ሰዎች ከፈለገኩ አላህ እናንተን ጥርግ አድርጎ መሬቷን በደንብ አስተካክሎ ሌላ ፍጡር ሊያመጣላት ይችላል ወያቲ ቢአኸሪን وكان الله على ذلك قديرا وهذا يا اخوه بالنسبه لقدرته سهل جدا طيب ثم قال سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا عليما يا اخوه بعدما قال لله ما في السماوات وما في الارض قال من يريد الدنيا فبيدي الدنيا فلقه بايجنه يالو ومن يريد الاخره فبيدي اخره مفلقه بايجنه يالو وقال في ايه اخرى بل الى القران من الى الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجله يعني الدنيا مالتنا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يا الدنيا قداي تملكتو قالات انت نسقمطاتشو الله يا الدنيا قداي يفلقو غنزب نو هابت نو مندنو يفلقو مجمريا با الله اجنو يالو ሁለተኛ الله سيسات لميفلقونا يميفلقون كمية نو ميسطو الله اكبر የሰው ልጅ ሲሰጠው አላህ Subhanahu Ta'ala ያ ዱንያ ጉዳይ ማለት ነው ያ ዱንያ ጉዳይ ሲሰጥ መጀመሪያ ለሚፈልገው የቁስ Subhanahu Ta'ala نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا الله ነው የሚበትነው الله ነው يعني ገንዘብ የሚያከፋፍለው እንጂ ሰው አይከፋፍለው ስለዚህ من كان يريد العاجله ያ ዱንያ አዱንያ ፈልገ ሰው عجلنا له يعني ይህችን አዱንያ እንሰጠዋለን ግን ما نشاء يعني من ፈልገው ብዛት ነው የምንሰጠው የምንፈልገው ቁጥር ነው የምንሰጠው የምንፈልገው ነገር ነው የምንሰጠው እንጂ እንደፈልገው አይደለም طيب ለማን ነው የምንሰጠው ያ ረቢ ለማን ኑሪድ ደሞ ለሚፈልገው ሰው የሚፈልገው ነገር ገባችሁ ይሄን ነገር ሁለት ለምሳሌ ለአቡ አኒስ ለመስጠት የሚፈልገው አላህ Subhanahu Ta'ala ምክንያቱም ለአቡ አኒስ አቡ አኒስን መረጠ አዱንያ እንዲሰጠው طيب اهنا ابو انيس الدنيا يسطنيال بلو الدنيا بمول لمسبسب يمكرال انجي لا يفلقون كميه يفلقون اق انتن بذات نو ميسطو دومو لا لا ابو انيس لمن نريد ثم نزي انغدي اهون يي نغر سي وندموچ ينزا اخيره ما يفلقون اچو نزي اخيره ما يفلقو سوچ ما عندهم اي طمع في الاخره ምንም አይደለም በአዱንያ ይሰጣቸዋል ግን እንደፈለጉ አይደለም የሚሰጣቸው እሱ እንደፈለገ ይሰጣቸውና ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا አሁን ይብላ ይጠጣና لكن መጨረሻ ሞት መጥቶ በጠብቀው جهنم يصلاها يعني يدخلها ثم يصلاها هناك يصلاها من ማለት ነው እንደሞች يصلها مالت سغا باسات وسط اسقمته ستققلونا سيبسل تشسل بقى زيتوننا شحموننا سبون سيمواماننا انتنو سيقاتل ايتاچو تاقالاچو انديت بيقنون نجي تاقالاچو بيقنون ناياچوال يعني ملغ بيت كهد كويم اهتوچاچن سيسرو مندنو ميارغو يعني سغاو باسات لاي كتت ستارغو چا چا چا چا چا ياله سبون በቃ እንደው ሃይ ሄዳል ስጋው ቀየ ነበር ወደ ጥቁር ጥቁር የነበረ ወደ ብጫ ብጫ የነበረ ወደ እንደዚህ ይከቀላል እንደዚህ እናረጋዋለን ይላል ሱብሃንአላህ ያ ዱንያ ጉዳይ ምንም አይደለም እና በለዋለን እና ተጠዋለን ግን በኩፍሩ ከመተ ይስላሃ መዝሙመን ደሞ በእሳት ሲቃጠል ተወቃሽ ውርደተኛ ሆኖ ነው የሚከቀለው እንጂ እየፈኮረ አይደለም መድሁረ ومن اراد الاخره اخره يفلقس اخره يفلقسو شرط الله عليه اخيرا فلقه اني الله ان كود الله نبياتن كود الله اخيرا ود الله الله الله عنده من عليه مسلاچو انت اني مفلقوا عليه ستتتتبل سموثلي اندزي بقى منم عينت انقفاس سلاغن سموثلي جنه الفردوس اند غبا نو مفلقوا عليه اسقم نغر وندوبش ياسقال انجي اني مفلقوا نو ميلو قط بقى سلالل بي اندزي منم نغر سا انقفاس سلاغن እሱም ሁላችን እንፈልጋለን ማንንም የማይፈልግ ይሄ ነገር ሁላችን ይሄን ነገር እንፈልጋለን لكن الله بعند قيدوه بعند ነገር አሰረው ምን አለ ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا مهرون ከከፈለ ወደ ጀነት የሚያስገባት የሚያስገባው ወረቀትና ቲኬት ካስቆረጠ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይገባ وهو مؤمن مجمّر مؤمن هنا لجنة يسرى سو فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان الله العظيم يا خيرا يا الدنيا قداي بات سرام الله سبحانه وتعالى كفر لك يستهل والله العظيم يا أخوة إنما كاتشون ننتم تاكواتشو اللو سمو كونو إما يصفو عند زمدي اللي باقر سمو يصفم عندهم حساب انتنسيل حساب كالكوليس يادرق سو نو ميطراو اباك ناستي يناسبلني يلال تاكالاچو كذا كمقمطبت ينبركو كتما هو ذا ريتشست مان سنت امارات يالو سنت غنزب يالو سنت مريت يالو سنت سوق يالو نو سويو سمو ايصفم 5 بلس 5 بتلو يعني يما يقسو نو ست والله تعالى انديت ستوال والله من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قال لا لكنه لم يفلقوا الله ستقوال كافروس رأى كافرو عندهم كافرو شو بزال لهم بألم بألم هفتاما شونو كافرو شو بزال له the richest man بلغت وهم عندهم دالي نسونا شون قدي مليونر سيتبالو جوس نزي إسرائيلويان ملتي مليونر يتبالو نسونا شون أمريكانس هيدونا باوروبا منتن هبتاموچو نسو ناتشو كافروش ناتشو طيب لمن ستاتشوال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ولكن ما جرساو ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من اعطاء ربك من يوم سو الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد يا الله مخزن يفلك كون نجر بتاوطاو بتاوطالت اي طفام قمت سيسطو منالو قالو سيدنا موسى طيق يا عند غزي طيق قال سلا الله علم نو ويم سلا الله حبت طيقوا كده قالاتو موسى سلا يا اللهن علم من يمسلال من يهلال عندنا نشروا ميلالو يا الله انحبت يا الله انحبت من يحلال بلو تأيكي كزاهن ستأيك في تولاي عند وف متعنا بحرات اقبنا بر سيدنا موسى ببحر دجافنا بر نزي بقى ببحرنتن عند وف متعنا عندت فت بلوك بحرو وفو هيدي وفو عندت نقر فت بلوك وهاو هيدي كزاهو هلا موسى يهن سياي ملائكة متأنا جبريل أو ملائكة متأنا من قالوا يا موسى يا الله انحبتنا يا الله انعلم لما وكفر لك هو وفو متوك بحرو فيت بلو هيدي من كنسلت لبحرو نقارن جسي موسى من تكنسك بحر عندي تنشوف متا فيت بلاك هيدج تأبتان ويسرش ونا من إذن يا الله حبتنا يا الله علم دمو بمريت يالو بسماي يالو كسماي بلاي يالو كمريت بتاج يالو فطران بمولو يميفلقوت نغر هلو بيستاتشو يهوف كبهرون دو السدو عند الزهن وي الله حبتكو اي ما ينفد اي تشرس مالو سبحان الله العظيم يهجيتا لم يفلقو يميفلقون اكم اسات المالتنو كلا نمد هؤلاء لان الزهن ستاتشو اللن وهؤلاء لزام ستاتشوالا من عطاء ربك الله سبحانه وتعالى مخزنه ويمهبت أي جرس منا وما كان عطاء ربك محذورا. نعم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيل تفضيلا. بالدنيا هبتام دها مهكل نياو تقر نج أمريكاوي حبشا عالم جاهل يعني زرو كفي عليه زرو التشي عليه اندزي بدنا اندزي هالي هدلم. ولكن بآخرة يبلت درجة هالي أبو بكر الصديق رضي الله عنه يميك أما تبت بوتا يعني إبراهيم ليونتو بسماعي النابة مريت لهون الشلال. أما أبو بكر يميك أما تبت بوتا أبو جاهل يميك أما تبتا ما عندهم كمباريزن انتن يلوم للتاودة دروم التشلم. سلزي تفضيل يا آخرة تفضيل ما يبلت أنو ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم والله عنده جنة قبانا عنده هلت علماء شنو ينبرو أهون هلتهم بيئد ميات شوماتو كذا ينسو ثماري ينبرو عنده عندو عالمين يا كموتو عندو عالم بهل ما يونا اندمن انديتا غنيه والله قالنا وجدت الله رحيما غفورا ترون يتقبلين ذنبين غفر لين جنة ما اسغباني نا جنة هنينو مناغر منا منالو ار تواچو شيخ قلما ما نو ميدرساچو نساچو منا ساچو ما في فردوس الاعلى في العليين زاب ذا يهونو جنة زانو يالو ألو كذبوا على تماري من ألاتشو شيخية ألاتشو. نعم بعد الدنيا قن يرسو تماري وشي بزو نبار يرسو نبارو بزو علمي ألاتشو انديهم الساتشو كو اندرسو كو علمي ألنباراتشو بلو ستايكاتشو قال نعم يهونتنو ألو لكن سبقني بشي من دنو بهند نقر ألفن يالو إن يترى جنة سقبع السو كفتن يو درجة هنا ما هل ليونة تعلن عليه بمن دنو يبلت أتشسل بحرقة القلب وبالحزن يسويو عند تنبرو كان عنده حرقة القلب بأمة محمد يعني بزاه بتعامي هذا النبر يسك أي نبر يراسو هذا اللب براسو سايهون وين بيتسو سايهون بأمة محمد يحسب نبر تقلالا سونته بملك مك ابلو امه محمد منكاو نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتوت دين لمن باغراچن رغطنو اره هولو يحزبكو اهون خلاف يميادرغو جهنم ليغبان ويهلت ويهل بقى حسابو چنقلاطو لتنا قن يمياسبو سلا امه نبر انا الله سبحانه وتعالى كفتنا درجه كنبيوش غاس قمطو يلال انغدي وفي الاخره. نعم ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أهون جن عندن مونيوش سوتش من يلالو أرى توبك جنة سقبانجي إذا زك تانية وتانية جنة بيت إلنيم إذا من قدي إلنيم إذا بدأ جافون بهون بكا جنة بتشاقبة. أهون اندزي متلو نجا جناتلم نجا ونتينو أنت بجنة ستقبا كانت قاية نبرو كانت بلاي تقوى ينبرو بفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الزاق وشسل أهون يمتلو نقر الزاق زيادت له درجات درجات درجات كبيرة. طيب الآن نحلل هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من قالوا نبي عجل تملكتهم قدي واندموش نبي عجل صلى الله عليه وسلم إني بت أمي مودات حديث تناقروا بتأم لمن دون مودات مسلاتشو بتكبر إياه يهوتنو أكبابيه اللو بمولو سواتش يهن حديث لك يترقمو يتترقمو ببزوش يميكوطر سواتشنو من قالوا نبياتشن مجمرة حديثون انقراتشونا كذا بريك داون أرغن ويمدمو تحليل أرغن يا حديث أونتنو أونت هذا لمنا يوالن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار لمن لا دار له وفيها يجمع ما لا عقل له. الدنيا عند يمنوريا بيتنش دمو بعد الدنيا جنبسب يمي بلاو يمي بلاو كم ينور بيت أمتات بلاي كم يسفل لقو بلاي جنزب يمي سبسب عقل يللو بيتشانوالو. الدنيا دار لمن لا دار له وفيها يجمع ما لا عقل له. ينسن سما الله الله ونتاتشو كنو بلنو من نالفو أهون قن الله الله ونتاتشو كنو نبياتشن بلن أن نالفو استي لابراتوري اكسبرمنت اندمي درق لأند نقر يهم اكسبرمنت النارق استي ونتنو هنا قر أدلم نحلل هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أم غير صحيح. يعني لو فرضنا مثلا أننا لا نقبله قبل النقاش يهن نقر ونتنو أدلم بلن كما كرا كرا تشمبفيت استي أنك أبلو مكناتهم تنش بدن بشنقلات عشان دي قبع استي كركر نار قبت. أضف إلى هذا الحديث كزي حديث ذا قون لقون ليلة حديث تأمر ببت من إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثلاث. عند سو عند شلق أو بهول الترارامي قنيو بوتا بسو مولته ورك بتسات أو من يفلقال هول التشلق أو دي مولالت نوم يفلقو. يعني متو مليون دولار بتسات أو أي تقبم هول التمتو مليون دولار اندي هون اللي يفلقال من ينيو ابن آدم دزينو. إن يما جمري حديثنا حديث ولدتم باندتن إنو سلاتشو. طيب وهذا أيضا حق. دعونا الآن نناقش أهون استنى كراكر كنانت نضرب مثل والنموش مثال استلستاتشو. هناك من يملك مليون دولار عندي مليون عندنا عندي مليون عندي مليون بيتشا عندي مليون بيل جيت عندي مليون بتلو ياندك أن انتنو ياندك أن وجعينو هنات هنات إنما كاتشو هفتامو شالو بألم انترنت وستسقابا عندو اللي بيك أنو 6 مليون 3.5 مليون إمياوتا بيك أنو بيك أنو وجعيو كنو 6.5 مليون ياوتا استي عند مليون نبل استي بحبشا درجة نهيد بنيا درجة عند مليون دولار يالو سو سنمنا الزرو بيتيوبيا بر متو سمانيا بر لا أسرى سمنت مليون بر هنوال ني بدن بنو يسرهوت انا عند مليون دولار يالو اهم بأمريكا بكندا عند مليون دولار يالو شو بزو هالو بزو عندو بوچاة شو هالو ونت أبزانو عند مليون استي قماش مليون نبل استي مجمرا بعند مليون استي نسرى عند مليون يالو شو بزو هالو أنا أسرى سمنت مليون بر إثيوبيا هوني نسأل استي نتأيك هون يسو يو بإثيوبيا بينور أدي سابا هدو بينور كده ها الدنيا أتشرنج بأمريكا نورات بأدي سابا نورات نوره للتهدنو استي أدي سابا هدنا إزا نور بنلو تزنانتو سايسرا اندمو الشرا هونو أدي سمستام تطولا يدرو مستو يزو عدي سابق كوش بلو ساي سرا يمني ستورش نورو لمنور كفل لغي استي انقمت واندموش انقمت ساي سرا نو ملاتشو كوش بلو تواتن استو اندي تمسل كورس بلتو اندقنا قامبلين تجعوتو مش عارف دانس بلو منامل بلو يفلقو ندسد ببيتو هنو كذب ما تاسي واندمو يتنيال بزي اي تدسته بيوارو دموزو سنتنا رقلت لمسالي حياشي برنا رجلتستي حياشي بر دموزونو ساي سرا اوكي يهن اسرا سمنت مليون بر ودا حياشي سنة كافلو ودا اسرا هولت عمت ودا اسرا هولت ور سنة كافلو تاك اللاتشو اسرا سمنت مليون بر لسبع امت خلاص انميو سنتنو اربع امتنو سبع امت سنجمر لت متو اسرا امت امت تزنان توكونو عند مشرانا مشريت اهون يتقابو عند الزي يتفتفت يبلا شوما يلبت يبلا ሀያ ሺህ ብርም በጣም ብዙ ነው እንበል ሀያ ሺህ ብር تمام هذا الإنسان لو أراد أن يكون مثل أبي بكر ما يمنعه ينتي أكمل لسلين واندموش يسو يو الله بتعام بتعام كسو بلاي ستو هيا شيبر مرسيدس مكيناو فيلا نو بيتو نقدي بزي أسرا سمين تميلو مالتينو بيك أن بيه ورو سايسر هيا شيبر دموزو هنو لسبا أمست أمت ሊያኖረው ይችላል ለው قلنا استي exaggerate ማርግ ንተውና ግማሽ ሚሊዮን ብቻ ያለው ወደዛ ንውረድ እስቲ ሚሊዮን ያላቸው ብዙ አሉ ወደ ዝቅ ንበል ትንሽ አንድ ግማሽ ሚሊዮን ያለው سيعيش بدون عمل 38 አመት ሊኖር ነው 38 አመት እንዴት ያው 20 ሺህ ብር በየወሩ ደሞዝ እየወሰደ 38 አመት ሊኖር ነው اذا كان عمره 40 يعني اسك 8 አመት ተዝናንቶ ሳይሰራ የሙሽራና የሙሽሪት ኑሮ ሊኖር ነው طيب لما اقول هذا ምንም ነገር ሳይሰራ ይሄን ነገር ካልን ثم اقول هذا اذا ضمن انه سيعيش 80 سنه ይሄ ነገር የምንለው ደሞ 8 አመት ሊኖር ዋስትና ካለው ነው 8 አመት እንዲኖር የሚያቀ ከሆነ ነው ممكن واحد يقول لكن اكثر الناس لا يملكون ما تقوله ان انت شيخ ابراهيم يمتلو هونكو ابዛኞቹ ሰዎች እኮ ግማሽ ሚሊዮን ዶላር የሚይዝኮ የለም ብሎ ይጠይቀኛል اقول لو ملك هو يعني بيسطاو ملالهه ግማሽ ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ዶላር ቢሰጠውም سيريد اكثر من ذلك تفطرኮ ነው 1 ሚሊዮን ዶላር አሁን የለውም ትለኛለህ ቢኖረውም الله والله ثم والله ሁለተኛ ሚሊዮን ነው የሚፈልገው አገኘ ሶስተኛ ሚሊዮን ነው የሚፈልገው اذا ወደ حديث ወደ ነብያችን حديث ነው እንመለሰው من كان له واديا من ذهب ايش لتمنى ان يكون له واديان واحد فقير عند دهاكو نو من عليه دها شيخ نو عالم نو لكن دها نو ان من عليه عهد جبهه عليه قال جبهه لنفسي عليه كهبتام قال هون كفقير كدها جنزب اندالقبل عهد جبتشالو عليه بزي عينت كل سو اوقعونا شيخ اغلي كهبتام قال هون كدها ايوسدم تبلوال عنده هبتام متى بتام هبتام نو متانا فقال له خذ ال100 ريال له 100 بر انكا له شيخو من له كم عندك له انت سنت مت سنت انتنال سنت جنزب الله له انا 100 شي بر دولار علني له 100 شي دولار علني انا 100 دولار لانت انكا له فقال له اتريد ان تكون لك 200000 دولار يي 100000 دولار بايجي يالو 200000 بر اند تهون اللي تفلق الله له اره لمن الفلقم لذا ادلم يمطرو نقدي منقدو من منقدوكو 200000 اند يهون اللي نيو قالو فقال له اذا انت فقير كان تجنزب على وسط مالو لمن قالو انت غنا دهانه 100000 دولار 200000 اند يهون اللي تفلق الله ነገም 200000 ሲሆን 400000 ዶላር እንዲሆን ልትፈልጋለህ ስለዚህ ገና አንተ ሀብታም አይደለህምና ሀብታም ስትሆን ካንተ ወስዳለሁ አለው ህክመቱን ባሊጋ እንዴት መሰለ ያዋቂ ንግግር ነው ይሄ ነገር ثم ناتي الى الحقيقه ወደ እውነት እንመለሰሁን اليس هناك بالالاف من يملك ليس مليون بس ولا نصف مليون بل بلايين በእውነት እንናገራሁን አንተ ابو انيس يا ابراهيم سراج محمد بدر بنيا نهيد انيا كاجاچن ود هوداچن ليون يچلال سنتالو ملايين الملايين الدولارات يالاچو بالالاف ناچو بالملايين بايهون بالالاف ناچو كمليون بلا يالاچو كمليون دولار يالاچو سوچ بعالم مالته نو بمليون يميقطرو بالالاف يميقطرو عالو هناك الاف قرأت عنهم والله بإنترنت قبل بزو يا نببكوت قال من قالوا من يملك أكثر من بليون كبليون دولار بلا يمي أمي يلا تشو ببزوش يمي كتروا قالوا بألم أخبرتكم مرة عندك أن كنا نجر كواتشو إننا عند قدنياي برياد كتما 50 ديجري سنتيغريد يدرسبت يا رياض مقت استنهد قالي ان ان انتن بلو زيارة نارقلت بلن هلت متو سبع كيلومتر نو يهدنو هلت متو سبع كيلومتر كرياض اسات يتقعد على مريتو بمكين ارقن هدننا والله اقول لكم بيتو لاي قبان كأن بر لك يمساك ان نقبانو كذب هلا بيتو سن قبا እዛ ሳሎን ላይ ሳሎንም የለውም ዝም ብሎ የመረት ሳሎን ነው እዛ ቁጭ አልነና በጣም ሙቀት ስለሞቀብን ሙከይፉን አሰራ ነው ኮንዲሽን ኤር ኮንዲሽን አሰራ ነውና ትንሽ እንዲበርደን ሰውየው ከውጭ ከውስጥ መጣና ውሃ መጣልን ውሃው ራሱ ሙቅ ውሃ ነው እኛ ከስካዛው ሀን እንጠብቃለን ዝም ብሎ ሙቅ ውሃ ከባንባ ቀጥቷ መጣልን ይህ ብቻ አይደለም تلك بالقناة درقو من دنو متانا اير كونشنو اتفاو منو مقاباتشون دي او استين ازي ويش انو تا ويش كوترو نو انا فرشا درقو وهاش رج رج ارقو بمريتو ازي كوترو نو الان لمن دنو اير كونشن الكتريستين داي كسر نو هيقا اني اهون لسو زمدو نو لاني اقن زمدي عدل لمقن يعني كقواد دنيا اللي هد بيانو هيد كوت والله قرا قباي اير كونديشن راسو اسر اير كونديشن انكون يكفتل النبر عندوا من كفت بقى زغت راسو وطان ازاوچ هونن مسام علامطام منم نجر يمتطا منبلام علامطام 207 كيلو متر اسون لمدرسه لمطانو اني انغري تناددكو اونتينو چنقلاطين تنالني سلالبلها هو ادلم غنا سازنني مندنو يسو يالكونا عند گماش ساعت كوچ بلن زوم بلو ياورال ياورال ياورال بلده نابل انجدي زيارة لنا رقل لنا يمتان انا انجدي سلام كونك الحمد لله بلن وطان السم وطع شنين قلت له يا فلان انا اما نو سو يوالكوت انا اما نو علي قنت لك بشتها اللو سستام نو علي قنت سستام لكو عند سكيل اللو يزيكو تريبل اكس سستام النتو تريبل اكس الفو بكانتن هنو مدنو ينقر بزي كاتلو قزيه ቀዝቀዛው እንኳን አይሰጠንም ምሳ እንኳን አይለንም ኤር ኮንዲሽን እንኳን ትንሽ አይከፍትልንም ምንድነው ስንለው በጣም ተገረመን ወደ አገራችን ተመለስን ከሁለት አመት በኋላ ሞተ ሰውየው በእውነት በእውነት እመኑኝ በቅርብ በቅርብ ነው ያየሁት ነው ልጆቹም አያቁም ምን ገንዘብ እንዳለው ላንድ የጓደኛው ልጅ ውክልና ሰጥቶ በአንድ ባንክ ብቻ 970 ሺ ሪያል ተገኘበት ለሚሊዮን 30 ሺ ብቻ ነው የቀረው يعني مليون ريال باند بانك ተገኘለት قلت يا رب الكوت والله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده لسنت يا الله لسنت باروچو يوردباچو بلا كسو يا دانني الحمد لله الكوت ቀዝቀዛው ሀለ መጠጣት የማይችል ሰው እንግዳ መጥቶ يعني ኮንዲሽን ሊከፍትለት የማይችል ሰው 970 ሺ ሪያል በባንክ ተገኘለት እኛ ማናቆም ሌላ ሊኖር ይችላል ሌላ የማይታወቀው ስለዚህ ይህ ነው እንግዲህ የሰው ልጅ አላፍ አሉ አላፍ በሺ የሚቆጠሩ ሚሊዮን ቢሊዮን ያላቸው አሉ ኦኬ እስትንሂድ اتوني بانسان وندموش عند سو امطولني عند سو بقى اني كزي ك7 بليون سو بالعالم يالله هون عند سو امطولني من يقول عندي كذا ويكفيني لمده 20 سنه ساتفرغ لله عند سو يهن جنزب ل20 عامت يميا بلا جنزب علني من فلقالهو بالدنيا منو سو يمفلقو سرتو مبلات نو سالسرا لها عامت لثلاث عامت يمي بلاو قنزب علينينا بسم الله بيه وجهين يعني فتين ودك إبلارجي كهم بهلا يعني يا أبو بكر يا عمر سرى له بقى لا الله بتشجزيون يمسد عند سوام تقولين أتغنيو ندقموت يا كيو جراندا يجباتشو عند سوام تقولين لا شو الله إني يهن مليون جنزب علني لسلاسة أمت لها أمت يميابل علني إدمي أهون أربع مستة أمسانو سلاسة أمت تني تشكبر له سبار أمت هونوال خلاص يبك أنيال بلو سران تتو لا الله بيتشا بزان تنو ببيتو كوش بلو صلاتهم صيامهم من أمن يسطة من يسطة تقلال الله هو تبمولو لا الله يسطة سو أندام تولي أتاقنيو. طيب هلا تنيا تيهكي اندزه بيادر قس من قد لبتال يا هيا يا سلاسة أمت تنيتو يمي بلابت جنزب كالي تقلال لا سونتنا حيوتنا قزيو لا الله بيسد من يهونال بنيا من يهونال تقلال شو ارا ايدو مصرتو ما يبلا زنبلو جنزب يما يجرس مسلوتنو لمن اي سراب نومي بالونجي ما شاء الله ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقون قداي سيامولا لت السودو موي الله قداي يامولا نو بلون أنا مقصو بل نسد بوالن أنا عند سو لما امتعتها تشلو من دزي مهون يالبت السونو مهون يالبت الله يانت رزق كامولا له انديوم لسلاس أربع أمت يميهل يعني كشفن له أنت لالله ميقبع عبادة مستثنين بربه قن عند سو التاقنيم هناك عندنا واحد لنقراتشو أن نقر ممكن تامنا لاتشو أتامنا لكم الذي رياض ينسو كاونترس الذي يعني محاسبات من آمن أمتقتو اسكي زكاتي سنتنو من آمن بلو يقنزبون حساب سيادرق زكاتو بيتشا 8 مليون تقول متى زكاتو كونو زكاتو 8 مليون كامست متوشي ريال زكاتو بيتشا أوتوتنا يهن زكاتنا لمسكيس توالوت فحسبوها رأس مالو سنتهونا مالتنا واندموش رأس مالو 8 مليون تقول زكاتو كهوني وانو أوريجنالونا جنزبو سنتنو بلن بالناسب جنزبو 650 مليون ريالنا بأمريكا اللي تشوف إيروبا يهنقر لنان تتأمرنا هذا بسعود عربيا بكويت بإمارات بمن ين ي 350 مليون مالت هتس أنا شو ميزوت جنزبني بونت عنده أباتو كموتة 200 مليون لورسي شلال 350 مليون من ما دلهم من ما يقترب ط يعني بليون سبحان الله العظيم بنا كفافلو لسنت أمتي يعني أنا روال بنل والله الناتو تقطرون قدي مكناتهم 350 مليون مالت كنيا عيثنال 18 مليون بيتشا 18 مليون برا دلم لسبع مست أمت ميابلاو قدي 350 مليون ريال بأرات تقول ستابة زاو ببر سنتين هون البنل كذا ولا سنت أمت يانورو البنل شنكلات عشان ينوز على الزهلاي إن النزي سويش لمن جزيات شو النافسات شو الله يسطون بنل لمسأت هاي شلوم لمن الدنيا دار لمن لا دار له وفيها يجمع من لا عقل له النزي سويش عقل يلا شو انديت عقل يلا شو والله نبيات شن دزي هلو إني هذا لو ميركوت عقل يلا لو زم بلو يكمر الجنزب زم بلو يدبد بالجنزب تتوه هدال على كل حال وندموش يهن يتشاوت كواتشو نقر تشاوت هذا اللم لكنو انديت الدنيا عندما تشاوت بن شيط عندما يتشاوت بن انديت راساتشن براساتشن عندما نتشاوت يقر ماتشوال يهنو قدي انا بليون مليون يهن نتاونا بنيا درجة استنهيد بنيا درجة استي نورمال درجة عند سو امريكا هونو عند شي دولار دموزو ويبال علي تطال منامن دزيت انا الله كل نجر الله مستوم رجوم بمولو يعني يميبق او دموز الله يسويو عند ابو بكر انكون انلم عند عمرم انبل نورمال مس يدينو مسمري زقط ቀጥ ብሎ መሄድ ምንድን ነው የሚከለክለው? ምንም ምንም አይከለክለው። ላኪን እንደዚህ አይነት ሰው የለንም። ليش يا اخي الدنيا دار لمن لا دار له وفيها يجمع من لا عقل له من كان له واديا من ذهب يتمنى ان يكون له واديان من ذهب يا نبياتين كون اون ين كله تنتنا يدركوت يا نبياتين قال اونت مهون لما وقنو استنقتل هون. ثم قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى 135 آية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما بلوي كتلال نقدي 135 آية وندمجنا هتوش نقول يقول أقيموا القسط من العلماء شو أيوم من دونهم يلو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط قوامين بالقسط إشي قوموا مالت يعني أقيموا مالتنا أقيموا القسط يح تككلن يا وفت ويمدمو بمسكرنتك قربك ونتن يا ومسكرت مسكر الله ወይም አንድ ስራ ከአንድ ከሰዎች ጋር ተቀላቅለ አንድ ስራ የምትሰራ ከሆነ ተከክለኛው ስራ ተሰራለህ አቂሙል ቅስጥ ይባላል። وابلغ منه كزي ደሞ ኤግዛጀሬት ለማድረግ ከፈለክ ደሞ كونوا قائمين بالقسط ይላሉ። كزي ደሞ በጣም ኤክስ ኤግዛጀሬት ለማድረግ ከፈለክ ደሞ كونوا قوامين اذا الله سبحانه وتعالى يتتقمبت قال قوامين يعني بتبقى اونتنيا هونو بتبقى اونتنيا هونو الى يا ايها الذين امنوا كونوا مش قائمين لا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. اذا كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أنت فراجك هنك تككلن يو فرد ست عند مسكر كقربك تككلن يو مسكر ست أنت بلدربك الله أنت لمسالي عند سوق بماركاتو عند سوق كفتاتشو أنت النقوى الدنيا الزي لاي صاحب القسط هون يعني يسو جنزب التبلا يشاركه جنزب التبلا ونت تناجر بأونت نور ما لتنويه نجر يعني اشهدوا بالحق وعدكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم حتى لتألاتهم بهون لطلاتهم بيون تغبي فتح ستو تغبي مسكرار قلت طلاتهم بيون. وشنآن هو المبغض شنآن مالت الزلاي يميت أله سو بيهونم بدينم عدوهنو بالدنيام عدوهنو سلزي بيهونم بفتحنا بحق سيمتا التزلمو. إذن شنآن مالت مبغض مالتنو إن أنت تا سورة الكوثر تقرا لا شو عليه ان اعطيناك الكوثر ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر شانئك يعني هو شانان شانئك هو لتب عندنو مندنو ميلو عنده نبر العاصي بن وائل يميبلو كافر مشرك نو يا عمرو بن العاص يميبلو تلك صحابي اباتو نو عم العاص بن وائل يميبالو نبياتشن يتقلا نبرنا صلى الله عليه وسلم يسدباتشو نبر اندي تسدباتشو المسلاتشو نبياتشن يولدواتشو يموتو نبر يمي قرماتشو يا نبياتشن صبركو قدب يلو عبد الله القاسم ابراهيم زينب ام كلثوم رقية ስድስቱም ከነቢያችን በፊት ሞቱ ሁሉ ፋጥማ ነው የቀረችው ፋጢማም ከነቢያችን በኋላ ስድስት ወር ቆይታ ነው የሞተችው ሰባቱም ከነቢያችን ሙተዋል ብንል ያው ስድስቱ ሙተዋል አንዷ ደግሞ ስድስት ወር ቆየችና ከሳቸው በኋላ ሞተች ማለት ነው እና መጀመሪያ አብዱላህ ተወልዶ ወይም ቃስም ተወልዶ ሲሞቱ እነዚህ ልጆች ሲሞቱ ይህ አልዓስ ብን ዋኢል የተባለው አድው ለዱድ ምን አለ እባክህ ሙሐመድ ተውት ተውት ሁወ አብተር አብተር ማለት የተቆረጠ ዘር ማለት ነው አብተር ማለት ቆራጭ ማለት ነው በትር ማለት መቁረጥ ነው አይደለም እባካችሁ ተውት ይህ ደግሞ ዘር የሌለው ሰው የወለደው የሚሞቱ ይማ ዘር የሌለው አብተር ምንም እንትን ያኒ ምንም ስጦታ አላህ ያልሰጠው ስጦታ ቆራጭ የሆነው የተቆረጠው ዘሩ የተቆረጠው በረካው የተቆረጠው ሰው ነውና ተውት እስቲ ልጁ በየወለዳቸው ሲሞቱ እሱም መጨረሻ ይሞታል ይል ነበር ለነቢያችን አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለው ኢና አዕጠይናከ ልከውተር አልከውተር የሚባለው ዑለማዎቹ በ18 አይነት ነው የፈሰሩት ግን ጭማቂውና ትክክለኛው ምንድን ነው ከውተር አላህ ስብሐ ወተዓላ በአርድ አልማሕሸር የሰጣቸው ቀዝቃዛ ውሃ ከማር ወለላ የሚጥም ከበረዶ የሚቀዘቅዝ ነጭ የሆነው ከንትኑ ከለበን ወይም ደግሞ ከወተት ነጭ የሆነው የሰጣቸው አንዱ ሁለተኛ ይህ ሐውድ ይባላል እሱ ነው ከውተር አሉ በፊርደውስ አላ የሰጣቸው ደግሞ ለየት ያለ የሚጠጣ ነገር አላቸው ነቢያችን ይህ አንድ ትርጉሙ ነው ሁለተኛ ትርጉሙ ደግሞ ምንድ ነው ብዙ ነገር የሰጣቸው ከውተር ማለት አላህ ስብሐት አላ ብዙ የሰጣቸው ነገር አለ ጃሂልዮች ብዙ ነገር ለማለት ሲፈልጉ ከውተር ይሉ ነበር አንዲት ሴት ምን መጣ ቢማዛ ጃአ ኢብኑኪ ልጅዋ ለአስር አመት ተሳፍሮ ጠፍቶ ነበርና መጣ ከአስር አመት ሲመጣ ምን አሉት ምን አልዋት ኡሙ ፉላን አልዋት ናም ቢማዛ ጃአ ኢብኑኪ ልጅህ በምን ተመለሰ ቃለት ጃአ ቢልከውተር ያኒ በብዙ ነገር ተመለሰ አለቻቸው ይህ እንግዲህ የጃሂልያ ጥሩ አረብኛ እንትን መግለጫ ነው ስለዚህ إن أعطيناك الكوثر بزو نجر أسكمت أن لحال نسطها لن كذنزي بزو دمو حوض النبي صلى الله عليه وسلم عنده نو فصل لربك وانحر إن شانئك يتألاته العاص بن وائل يعني يتألاته هو الأبتر أنت أعلم لهم أبتر السنو أبتر السنو يتقرط أو لمن تقرط لجوش النوروت لجوش الموتم قن كهل خير يتقرط أو السنو عند يتقرط ጀሃነብ ስለሚገባ ምን ቀረለት አንድ ሰው ጀሃነብ ከገባ ወንድሞች 100 ልጆች ካሉት በሙሉ ሳይሞቱ አድገው ቢያስነሱትና መጨረሻ ጀሃነብ ከገባ ሰውየው ምን ቀረለት اذا هو الابتر هو الابتر فصل لربك وانحر ان شانئك ان مبغضك ان مبغضك هذا ثلاثه السنو انت ناله እዚ ደሞ ምን አለ ولا يجرمنكم شنآن قوم يمتطلواچو بتهونم بفتح طروف تسطواچو يلال وقول سبحانه وتعالى وان تلو او تعرضوا قال مجاهد وغير واحد من السلف تلو انقدي استي اياو مجمرا نقراو اياو من يلال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين وان يكن منكم وان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تبغوا الهوى فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلو يعني لاباتهم لناتهم لطلاتهم لوداجهم ونت مسكر تككلنياو فتسد كتككلنياو فتنا كحقو تنش زنبل كالكغن وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ستيتشن قال النغلص وان تلو او تعرضوا قال مجاهد وغيره وغير واحد من السلف تلو اي تحرف الشهاده عند مسكر قربها لا ادلم يا لا يهو يا لسمهو يا مسلم مسكر لا تسو لما سدست بلا ويم غبو غبو وسده مسكرو تمزز كادركو وتغييرها يعني. واللي لي مالت هو التحريف وتعمد الكذب يوك هكون يوك وشت يؤنتن أنقت تمززه يعني هكون مجدل ينو لي يمبالو. يقول سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. عندي هودش نبرو عندي هودش نبرو يتسعفو كال بكتابو يتسعفو كال ليت ترغو تمزز ترغو كرسون ناترغومون يميك أي رارغو يقرب نبر منالاتشو. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم ملاساتشو تمزز ترغو بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نا بقرشيهن بيهودتهن يا الله انك عليت امززوا يالهون نجر. مثال ذلك اهون صوفيوش من لالو كنيا جا يالو صوفيا صوفيا محباشم هلو بمول من لالو الله سبحانه وتعالى نبياتنا لو بقلصر يتناقروت بيت واتو الثلث الأخير سيهون يليلتو ولت سوستنيا ليلت هيدو هن سوستنيا سيكر يو فجر فجرات أقب مالتنو الله ودى سماء الدنيا يوردانا لو نبياتنا حديث بتقام بتقام حديث صحيح ونو نو نو أنا يوردنا ما نو استغفار ميارقو ذنب لغفر التي لان ما نو تياك لو مسألة يتأيقو نقر لسات أو إلى الله سبحانه وتعالى. النزي صوفيا نحباش منالو ربنا سبحانه وتعالى لا ينزل عند رسول ينزل يالو لا ينزل على لوم نبيات مدنو يالو قدي إن الله ينزل يقول الله شون قدي عندت أمززوت ينزل على نبيات ربنا ينزل يورد المالتنا بما يليق لجلال يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه الله لكبره بمقبه أو ورارد يورد أدلم؟ طيب النزي قل لا الله سواء مسلمنا أي وردم. طيب من دلنو إن الله ينزل نو يالو انديت ينزلو قدي أهون ودى نبيات صلى الله عليه وسلم هيدن لما قوتان نتشلم قل حديثات شو قلت سنو ينزلو إيش ينزلو ملائكة يورد بملائكة رجونه ما إنه استغفار ميارجو لغفر اللي كانوا ينجسوا يورد ماله ينون قدي. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم ملاساتشو تمزز زارجو يالتبال يميلوا النزهناتشو قالوا ينزلوا لا ينزلوا بلو أنببوت. وقال في سورة المنافقين سورة المنافقين دموا من على الله سبحانه وتعالى يا عبد الله ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين لنبياتشن مطفو نقر بمطفو نقر سيت أراتشو نبياتشن سيسادب صحاباتشن سيسادب بل ينبياتشن يسحاباتشن مستوش سيسادب انا عندو هيدا نامنا لو يا عبد الله بزوز تساستهال بزوز تساستهال سنزي تملسنا ودا نبياتشن هيدا اكرتا بتل استغفار بتتقلب نبياتشن اي قصروا ان شاء الله يتأيقوتنا اندي غفر الله الله اندي غفر الله يتأيق قالوا نبياتنا استيناننا كنبياتنا تاركه استغفار بهلالو ما نميلو عنده صحابي متون لزيالو لعبد الله ابن لزا منافقو منافقو من ادرقه راسو تمزز زارقو وباك توان توان دمو انت تشمالك وهيدنا كمحمد انت تشمالك انجي يعني ما بلو راسو تمزز زارقو يعني جرباون مسلك جمرة مالتنو. صحابي من قالوا والله يا عبد الله لو لينزلن الله آيات تتلى إلى يوم القيامة على لي عنقك هذا يهن أنقتت أمزاز يدركو والله الله قرآن ليوردنه بزيها له لك ورد قرآن. قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله فباكنا عبد الله بن أبي بن سلول كنبيات شنغا تارك أن استغفار طلب استغفار تأيق بلو وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم يهن انغتاچو راساچو طمزز ارغو ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون طيب قطاتاچو سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين اهون انت محمد صلى الله عليه وسلم ان انت مؤمنوش لنزي منافقوش استغفار بتارغو يعني مليون امت استغفار بتارغو الله يغفر لاتشوم يميل هقا وردا اوردا قطاتاچو ينبر منداچو ويمنتناچو ينبر معناتنو ان لي مالت طمزز مالت معناتنو طيب اذا اشهدوا بالحق واعدلوا في الشهاده واعدلوا في كل شيء كذلك قتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا نعم اي يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اثبتوا على ايمانكم وداوموا دواما شوفوا ايوم النلو يا ايها الذين امنوا امنوا عندي ان انت امانوش امنوا الى عندي الله او لكنو ان انت امانوش ايماناتكم تشمروا اسدسوا ايماناتكم انداي يعني اكسباير انداي هون ايماناتكم انداي بلاش كل غزي اسدسوت ايمان لايمان ايمان لايمان تشمرولت ديوم عند صحابي من اللي نبر بزي يتوقع صحابي نبر من يلال يا اخواني يا اصدقائي تعالوا نؤمن ساعه الى تشوال استيكوج بالونا عند غزي نمن نؤمن ساعه يعني نمن امنه من معناتنو ايماناتكم تشمر معناتنو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل نعم إنا استئمنوا إيماناتكم تشمروا يعني بس أنا سرعة يازوت إيماناتكم كنا أنت شرك بلو اندهد إيماناتكم انداش الكباتكم إيماناتكم كنا أنت انداي رك تتنككوا إلال أي أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم وداوموا على تصديقكم بوحدانية الله تعالى وعلى تصديقكم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي نزل نزي إيماناتكم أمروت ينقر وندموش لن يميهون آيانو إيمان يرجال شمقلال إكسباري هونال إيمان دكمال إيمان بمعاصي معاصي كبزاء ايمانو يدكمال طاعات كبزا ايمانو يچمرال سلازي ايمان لك اند تنو اند لبس كو يارجال يهدال خلاص ما سادس نو كل غزي اذا امنوا يا ايها الذين امنوا امنوا بمجرشا من عليه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا هذه هي أركان الإيمان الستة واندموش أركان الإيمان الستة كم الإيمان واندموش أركان الإيمان ستة الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى يعني لم أركان الإيمان سدست أمستو إزي تتكسو ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر من كره القدر والشر القدر خيري وشري بل إلى آيات التكسوال إن أمستوا أركان الإيمان بزيتة أمره ما تمالكنه بالنسو أمنوا إلال بالنسو يلامني فقد ضل ضلالا بعيدا يعني كسلمنا يوتقال مالتنه سلزي أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة سنتوان وخمسة لنا ستة أسر أند نميات تكألوا لنا شمك أرغو ميزات شو الإحسان بلال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما عجيب عجيب النزي سوچ إن الذين آمنوا بينوروا نورو الله سبحانه وتعالى يتقصاتهم نبر مسلم يهوننا يكفر كذا عند نقر تقم سياغن يامنال عندنا عند نقر تقم سنكا يكفر بزي عينت بكفر بإيمان بكفر ما جرشا كافر هنا يموتال يسويو سماين نامرت بيتابقوا الله يكفر لتم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا سلزي إن الزيه بتقام يترقمونا لعنا تشو يما يتشرس نقرنونا إن ديتان دسو بإيمان بهاي مانو تتشاوتال يامنال يكفرال يامنال يكفرال إن الزيه بإيمانو يمتشاوت سووش منا الله يغضب الله تشونا تشو إلى المجرشة منا لي بشر المنافقين عندنا نسوش منا لو البشرة لا تكون إلا للخير عندي بشارة ما نتكو بطرون وستبشروا لا بمطفهم يهونا لنجي عندي عند سولة مثالة بتقام سيابش كأننا سيان نادده نقري بسرات ست أوستي أو بسرات نقالي قدلنو بسرات ست أو إن شاء الله اسر بيت لي قبانو بله بسرات ست أوالله بسرات نقري لترو بتشاسعون لمطفهم يهونا بشر المنافقين لزا منافقوك بس أبسرات شو بأن لهم عذابا أليما ثم قال سبحانه وتعالى الذين يتخذون الكافرين نزي كافروك منافقوك ين يسراكونا وندموك إننا أنتي من نادر قوسرانوي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمن تته ودنيا نستيرم تكافلو بتقامي متودو عند كافر هونال يهمارتنا الذين يتخذون الكافرين مسترم تكافلو كسوانا اسلمنا نمتمتا كسوانا اسلمنا يمقودابت سراي متسرا سويو كسوانا ينفاق سراي متسرا كسوانا كسلمنا يمياسوطا سراي متسرا كنزي كافروش هنا كنسو تدبالك يكفر سراي يسرا الذين يتخذون الكافرين أولياء عند قدنيا وسده نزا كافروش من دون المؤمنين مؤمنوشون تته لمؤمنوشو جرباه سته كنزا كافروش يا أخي ينقر إني بمثال الاستاتشو تمرنا لميلو سوش هلو الله لا يوفق أتشونا تمرنا البلو إسلامن يمينوكو وعوشنا شو يكون نزي قليك شاوشنا شو قرآن قرآن قرآن يالو يسجرون بلو كنزا كافيروش كسوغا يتمارو ينفرسي يجرسو كسوغا ببانك يميسرو كسوغا بإنباس يميسرو بكا ينسون درجة وسدو إسلمنا عند قواششو إسلمنا ودوهالا عند قوتتو وسدو كنسوغا تقا تقا تقا يميابزاسو يهنو نقدي من علي الله سبحانه وتعالى سلز النزي سوش يقول أيبتغون عندهم العزة سبحان الله كنسو تتقتو كبر لما قنيتون يفلقوا إسلام وشنتو كنزا كافروا تقا تقا يالو نسون يلبسوا بدلا يلبسالو نسون يلبسوا كرباتا يلبسالو نسون يميقنيو بيت كف كف يالي شاهي بيتنا مقبيت يقنيالو الناس يتكمتوا بتكف كف يا له هوتيلوش يكمت قالوا مسجد يقبوم قرآن يقروم سلا حديث من نقر آيان ببوم لمن النزي يسلمنا دمو زنبلو أدهارا رنتنو يميلو أيبتغون عندهم العزة كالنزي تقا تقابلو كبر لي أغنينو مسلاتشو كبرنا عزة مي أغنينو مسلاتشوال فإن العزة لله جميعا كبر يبرأينت كالله كاتتأقته نمتاقنيه ونجي ككافروش كاتتأقته واندموشن اسلام واندموشن يسدبك اسلام واندموشن يقده يكفتشفك يقدلك كالنزل نقر يلم واندموشن ناهتوش والله إني ماك أتشو سوش نزيها له كالنزل ككريسيانو تشوت أقابلو سلاموتشون يميمتو سلاموتشون يميقودو እና ከነሱ ጋር ክብር እናገኛለን ብለው ጠጋ ጠጋ የሚያበዙ አላህ አይፍተቁነል عندهم العزه ከነሱ ጋር ተጠግነን ተጠግተን የዱንያ ክብር እናገኛለን ብለው ነው የሚያስቡት فإن العزة لله جميعا بلو الله يدمدموال نا بزي بتدمدمو نقر دمو يزاري تفسيراتشن بزي لا يدمدمال سلزي استي وندموشي كالو محمد بدر أخي في الله أبو آني سيتقرب سيتوشو بزي تكافلو نجي لمن هل لقزي محمد بدر أخي في الله أبو آني سلالو لمن دزي لالو سيتوشو بطياكنا ملساد اللم بيتشا متكافلو مهون يلباتشو بطياكنا ملس بري شارفناتشو بزي نجي شارفونا هون استي كوتي يادرغاتشو إني سفسر أنان تبك ألا من إيات آفاتشو يميج أمر كاللاتشو يميج دنك نغر كاللاتشو مياسلك كس نغر كاللاتشو مياسلسيت نغر كاللاتشو جأمرو بطنجي تكافلو زي سلزي يا الله انت تلك النتيهن مسلال بصورة النساء تتكسو كمتو سلاسة عند اسكي متو سلاسة زت عين آيانو زاري ينببنو سلزي الله سبحانه وتعالى كسو قات أقابلهنو كبري متاقنيو انجي كسو قا كسو ركه ككافر وشوت أقات أقايالك ينفاك أنسرا يسرى كافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة تياك أروي كالنسو كبري مقاني مسلات جوال لا فإن العزة لله جميعا الله يكبرون وكبر نجي الله سانسو ما وردتن يانو بلو الله سبحانه وتعالى يزاري تفسيراتشن بزي قواد دال سلزي لأن أنت أخي في الله أبو أنيس محمد بدر ليلو تشون كالله تشو تشمر ببتلا له ما يكفري والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ إجاو توصل له بيتشانو أستاذ يكتل له ناي الله أنت اللي كنتني አልተረዳነው እንጂ ሰማይን ዓለም ሶሶው አቁሙ መሬት እንደዚህ ዘርግቶልን እና የፈለግነው ነገር እንደፈለግን ያረግን ማለት ነው ፀሐይና ጨረቃ እንኳን ፀሐይና ማለትም ቀንና ሌሊት ሲፈራረቅ ማለት ነው ያለ ምንም መዛባት እንደዚህ ያደረገልን ማለት ነው ባለፈው ጊዜ እኛ ኒውዮርክ አካባቢ በጣም ኃይለኛ ንፋስ ነበርና እና ቅጠሎቹ በአጠቃላይ ረግፈው የተለያዩ ቅጠሎች ነበሩና ከመስጊድ እየተመለስን ነበርና ባልተቤቴ ጋር ሱብሃንአላህ አለ በጣም ብዙ ስለረገፈ እነዚህን እንኳን ሳይቀር የተለያዩ ቅጠሎችን አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሚያገታ እያልን አላህን በጣም ስናሞግሰው ነበር ግን እኛ የሰው ልጆች ስለሆን የሚገባውን ክብር አልሰጠነውም ማለት ነው እና አሁን ግን ብናየው ለሰው ልጆች አላህ ሱብሃነ ተዓላ ትንሽ ንውቀት እንጂ አልሰጠኋቸውም ብሏል አሁን በፓልቶክ ደረጃ እንኳን ስንመለከተው ላንዳንዱ ሰው ማይክ ይዞ ይታያል ላንዳንዱ ሰው አይሰማም ላንዳንዱ ሰው እንደውም ያለው ማን እንደሚናገርም አይሰማውም ያዘው ማይክም አይሰማውም ይሄ እንግዲህ ያላህ ሱብሃነ ተዓላ ውቀት ግን የተስተካከለ ስለሆነ ምንም ነገር የማይዛባ ነገር ነው የሰው ልጆች ውቀት ግን ትንሽ ውቀት ብቻ ስለሰጠን ምንም በቴክኖሎጂ እንኳን ነጥቀው ቢሄዱም ነገሮች ሁሉ አይስተካከሉም አላህ ዓለም ኡስታዝ ይቀጥሉ ጀዛ ወአህሰን الله ኢለይኩም أكرمكم الله وأعزكم أستاذنا وحبيبنا أبو محمد وحفظكم الله ورعاكم من كل الشدائد والمكروه في الدنيا والآخرة وأعز الله الحضور جميعا أعزكم الله وأكرمكم في الدنيا والآخرة وإن شاء الله تعالى زاريك التمر نوتمرت أنت أردت نتبوش مانسات فلقال له أن دنياو عظمة الخالق سبحانه وتعالى ሁለተኛው ደግሞ አውሊያ من اولياءك اخبرني اصحابك ساخبرك من انت እንደሚባለው ሶስተኛው ያአላህ ህግና ያአላህ ድንበር እስልምና ሲጨቆንና ሲገፋ ከነሱ ጋር አብረን አለመቀመጥ በስተመጨረሻ የተሰጠን አያ አራተኛው حقارة الدنيا وقصة وقصص وعبر مع سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم وغفر الله لنا ولهم. بمجمر يا الله تلكنت لماوك الله يفطراتك وفطرتات ما استنتن ያስፈልጋል ለምሳሌ ከዓለም ዙሪያ ላይ የምንገናኝበት ይህ ረቂቅ የሆነ የኮምፒውተር መስመር ምንም ዋየር ሳይኖረው የሁላችንም ኮኔክሽን አይሰማም? መካሪም አልአኽላቅ አይሰማም? جزاكم الله خيرا. ይህ የምንገናኝበት የኮምፒውተር ሲስተም የዘረጋ ሰው ከዛም አልፎ ተርፎ የስካይፕ እና የሌሎች ፒክቸር እያየ ፊት ለፊት እየተያየ የምታወራበት ችሎታ የሰራ ሰው በጣም ረቂቅ ነው። አውሮፕላን በአየር ላይ የሚያንቀሳቅስ ሰው የሰራ ሰው በጣም ረቂቅ ነው። ይህ ግን የአላህ የውጤቱ ውጤት መሆኑ ደግሞ ስናስተነትን የአላህ ትልቅነት ያኔ እንዲያው ከመቶ የአንዷ አስረኛ እንኳን እንረዳ ይሆናል። ምናልባት ከመቶ አንደኛው ሳይሆን የአንዷ አስር እንረዳ ይሆናል። ምናልባት የምናያቸው ረቂቅ የሆኑ ነገራቶች ስናይ ይህ የማን ውጤት ነው ትላለ የአንድ ሳይንስት ይሆናል። ያ ሳይንስት ማን ነው የፈጠረው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አላህ የፈጠረው ፍጡር ይህ አይነቱ ግኝት ካስገኘ የአላህ ጥበብና የአላህ ችሎታ ምን ያህል ነው የሚለው በዚህ በሚታየው ትንሽ ቀለል ያረግልን ይሆናል ለመረዳት። ሁለተኛው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሽር المنافقين بأن لهم عذابا أليما ሙናፊቆችን አበስራቸው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሙናፊቆችን አበስራቸው ብስራት የሚለው ላይ አላህ ምን ቃል ገብቷል? ሱረቱል በቀራ እንዳለፈልን واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. እነዚህ ሙናፊቆች ናቸው። እንግዲህ ሙናፊቆች ናቸው አይደለ? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሙእሚኖች ጋር ሲገናኙ አለ ኢና ማዕኩም እኛ ከእናንተ ጋር ነን ይላሉ። ወኢዛ ኸለው ኢላ ሸያጢንህም ወደ አለቆቻቸው በሚሄዱ ጊዜ ደግሞ ቃሉ ኢና ወኢዛ ኸለው ኢላ ሸያጢንህም ቃሉ ኢና ማዕኩም ኢነማ ነሕኑ ሙስተህዚኡን እያሾፍን ነው ይላሉ። አላሁ የስተህዚኡ ቢህም አላህም ያሾፍባቸዋል። እንዴት አላህ ያሾፋል? ወደ ጀሃነም እየነዳቸው ደስ ይበላችሁ እያለ ይነዳቸዋል። هذه مطابقه لما وعد الله سبحانه وتعالى قال يجبالاچو الله يستهزئ بهم ብሎ አልነበረ? هذا هو عين الاستهزاء بشر المنافقين የብስራት እንኳን ደስ ያላችሁ ወደ ጀሃነም ልትነዱ ነው በላቸው። ሙናፊቆች እነማን ናቸው ከተባለ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ሙእሚኖችን ትተው ካፊር ጥብቅ ወዳጅ ሰዎች ማንኛውም ነገር የሚያማክሩት። እንግዲህ እዚህ ላይ አንዳንድ ትንሽ ግራ የተጋቡ ሙስሊሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ወይም ዝሩም እንኳን ባይኖሩ ምናልባት ሪከርድ እየተደረገ ሊሆን ስለሚችል ሊደርሳቸው ይችላል። ምናልባትም በጓደኞቻቸው ይደርሳቸዋል። በግልጽ የምናየው ማይክ ላይ ነኝ ያ ጀማ ማይክ ላይ ነኝ። الذين يتخذون المؤمنين اولياء يعني الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ሙእሚኖችን ትተው ካፊሮች ጥብቅ ወዳጅ አድርገው የሚይዙ ሰዎች ለዛውም ሙስሊምን በመጨፍጨፍ ላይ በአለም ዙሪያ ላይ ያሉ ህጉ ተቀምጧል ማንንም አትጠይቅ ስታያቸው ሙጣበቃው ታገኛለ። ሌሎች አሉ ደግሞ በሙስሊሞች ላይ ጭቆና ደርሶ የካፊሮች ትግል ካልታከለበት ውጤታማ አይሆንም የሚሉ ሰዎች አሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል? أيبتغون عندهم العزة كبر كالنس زندنا وندم ياغنيو تلال نن مسلم كهونو سويت زندنا وند كبر عزة لله جميعا كبر يمي بالو بمولوكو كالله زندنا يلال الله سبحانه وتعالى إن يباهون ساعت دكام بهون اتشوات أباب بهون اتشوات إنك الله تحجن نن مسلم يهونو كاللو مسلم وشي يسجدو يسعمو يهنن نقر من ناقروان بتككل دي ردان يقبال قرآن يقران ترقومو يتمارن ترقومو الزاول النتوى يقبال مودي حياة تحجن النامتاونا إني ماننن ييتو قانو يقوم كوت يي آية أنين يكاتت على يكاتتهم كاكاتت بمن ملكو ما استكاك لأن لبن يميلو ما درق لبن إن العزة لله جميعا يميلو أي أيزو كاقراتين دقاق سوش مكاكل أن بيهونوت داني الثالث يبارالو حج محمد زين دانا حج محمد زين يا داني الثاني لجناتشو رحمهم الله تعالى تكسو بهاي لسلاسي قزي تكسو عدسابة متو نبرة بزي لاي بزو خزعبولاتي ورر خزعبولاتي هونو مسارتي لله شووري ورر اللي ترك وستاس قبات شو باتك على يا عدسابة اللي ترك تأفا منامن منامن يمي بالال جن عين اليقين الزاوية نبرة سو يستلال لفو يعني سندو بسندو لا عرادتن يعني ينبرا سو يأيو يتركونو من دن يالو عند لاي هيدن كدانا عد سابام هيدو عند تيهارا سيتنبرا جنا الزالاي كسوابي تكمتو لا كبت ودا هيدا سلاسي عمتو تبلو وتادرو جسلك السنو يفلقن سيم تانجين يال هيدما اني يال هيدم سيم تالو السيم تالو نا كتب لو تبقوت هاي لسلاسيس كن نجابي وشمت عليكم السلام ورحمة الله متانا متتو لك وتدراوي هنا سلامتا ستاتشو إلى اللو سي ستاتشو حج محمد زين دانا رحمة الله تعالى عليه حج محمد زين دانا رحمة الله تعالى عليه منم في تاتشو التلوته اجالا نسو منم علالهم انا ابلو بتشاك لا يسكتاچا يوت قچ اندالو هايل سلاسي كفيت لفتاچو قموال ايماجين هايل سلاسين متتاوقو سوچ انغدي لمجمت هاداغتم دانيي سالس رحمه الله تعالى عليه ونبراچو لاي بتتقمطوبت كلا يسكتاچا يون ودوچ سوچ تشط الله مالت سمچي نو حج محمد زين دانا اگراچين ينبرو اغاتوچ ميبالو اهون مكه የሚንከባከቡ ያሉ ስልብናቸው ስልብናቸውና አንደኛ በኢትዮጵያ ሆነው ስልብነታቸው ያስታውሱ ሞራላቸው እንትን ከሚል ወደ ሳውዲ ይሻላቸዋል ብለው ነው ሁለተኛ ደግሞ ከዓባን ለማገልገል እንዲ አይነቱ ሰው ጥሩ ነው ብለው ከዓባ ሰዎች ጋር አነጋግረው በወቅቱ ከነበሩት ወደዛ ለከዋቸው ነው ሰው ትሸጣለህ ብለው እንትን የከሰሷቸው መጨረሻ አስመጥተዋቸው ነበርና እነሆ እዚህ አሉ ቆመዋል بشتاچو نورو سنذر منقساقس هايچلوم نبره طيقواچو الناسو اني اندزي اندزي عينت كز سلاللاچو نو بلو بميناگرو گزي هايل سلاسي اندي حال مسلنيم بلو تملسو يهدال بميملس گزي ابرواچو ينبرو يدانييل اول يلجاچو لجناچو سيهدو انديت هايل سلاسي يمياكل متتو كفيت لفيتو سيقوم ارسو كونبرو انكون التنسوم كونبر مالتنسوم سلامتا مال ملسو لتمر بميلو جزي العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كبر تلك النت الله نو سبحانه وتعالى كسو قتلو كبر يميقباو كالة تلك النت يميقباو كالة الله يلاكو ملك تنياونو عليه الصلاة والسلام بسوس تنيا درجة كبر يميقباكو كالو بتشنيا عند الله يامننا يا نبياچن صلى الله عليه وسلم شو يسويه كنزوس يلبتم انديت كبر سطواله هون انكونس فرحات اللي نبب باچو قرتو والله كونبراچو التنسوم يلالو سبحان الله تككلنيا تاريخي هي يمياكورا هونو سالل چات بيت يميوراو گن الترك است اثراچو الترك طفا اندزي هادرگه منام والله يقول كرامه ايدلم زم بلو تاريكاتو ما تفات ترقمي اللو على أي حال من لما تفدقينو باهونو ساعات يكافر تقل تالتاكلبت يمسلمو تقلنا جوهت روجع يتم اي درسن بلو يمي ناقرو زكتن يا درجالا يالو سوچالو تنكك النبالي يا جماع باينا اتشنم يا ينو اندهم للا سوستن ياو يا الله دنبر سيبتاس منم مدرك باي تشالمون كوان يا اتشي زكتن يالوات نبيه صلى الله عليه وسلم عليك عند وشت ينقس ستاي كشالك بجي اسوغدو كالشالك بملاسه تناجر سوستنيا كالشالك بوتاون لكهيد ان المستمع شريك القائل ادماج يتناغاري شريكاو نو ادماج باينور نورو تناغاريو بالتناغره نبر سلمي سموت نو ميناغرو ادل الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره يا الله حققاتك إيه كادواتكونا إيه شوفوا باتكو باللبت بوتا عبراتكو هاتكامتو لسكتته يقبال يا الله حققية تتاسع يا الله سبحانه وتعالى دمبر ما شوف يا هونو አብረን የምንስቅና የምንጫወት ከሆነ ወላሂ ስሜታችን ሙቷል በተለይ በውጭ ያለን ሰዎች ይሄ ያሳማ ስጋ በተለያየ መልኩ እየመጣ ይገባል ወነቢስ ሆነናል ስልብ የተሰለቡ ወነቢሶች ዋጋ ያለልን ያላህ ድንበር ሲጣስ ይሆነ ፊትህ መለዋወጥ ሊታይበት ይገባል ውስጥህ ሊቃጠል ይገባል ከቀደምት እስልምና አባቶቻችን ሱፊያን ሰውሪ ይሆነ ሐሰን አልበስሪ ከሁለቱ አንዱ ሐቅ እየተጣሰ አይቼ ማስተካከልና መቃወም ካልቻልኩኝ ደምሸናለሁ ይላሉ። ውስጣቸው ተቃጥሎ ሽንታቸው ወደ ደም ይቀየራል። ምን ያህል አፌክት እንዳደረገ ውስጣቸው ነው እንግዲህ ሱብሃንአላህ። ያ አላህ ሐቅ ሲጣስ እንግዲህ ማንኛውም ሰው ሊሰማው ይገባል። ወራዳነት ሁሉም ያውቃል ግን ሁላችንም بحب الدنيا تزفكا تنكت وسطنا يعلنا كنيا بفيت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه أبو بكر الصديق الله سبحانه وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم يمي لو يسورة علي عمران سكر لكو يالك سنبر الله يكمن بهالا كمن بوهالا لمكراتشو بلنت نقرن عليه بعدما زينات لنا الدنيا زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث يهنن كتشل على ملن بوهالا قل أأنبئكم بالتلن من واقع اللويلان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه إن يامن دزاني هونو استيه قدمت يسلم النابات وشاتين أندس وستاراتني አንደኛው ቅሰቱ ሰዓድ ኢብኑ ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ጠርተው ሲመጣ ዘግይቶ መጣ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ክስት ብሏል ጭብርርር ብሏል ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ምነው ከፍቶሃል እንዴ ሲሉ ተላ ወላህ በጣም ተመችቶኛል ዱንያ ሁለት ቀንዷት ይጄ የጎተትኳት አታየኝም እንዴ አሉ እንዴት ሲሉት የምመገበው ምግብ ይው ስልቻዬ ላይ ይጃሉ ተምራሉ ከጥላት ጋር ምዋጋበት ሰይፍ አለኝ ውዱም ማደርግባ ተቃለኝ ለዱንያ ከዚህ በላይ ምን ያስፈልገኛል ከዚህ በላይ ምን ያስፈልገኛል ሱብሃንአላህ غني የሚባለው የተብቃ ሀብታም ለሚለው ሰሪ ነው እንጂ የሚባለው غني አይባልም غني ማለት የተብቃቃ ማለት الله بسطه وتبقاقته دستنيا هنا يمينورا انجيلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا أغنياء رضي الله عنهم ورضاه بتقام يتبقاقوا خليهم دستنيا وشنبر ليلانيا وإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى عليه كأسر بيت اندوتو يا تاسر عجو سوية تواردو أحمد بن أبي دؤاد بلال يا تواردو بوقت ينبر خليفة يفلق فرد بيت بلوك في ترفيتات شواكم وطا መጨረሻ ላይ ተንገላተዋል። ብዙ ዕዳ ነበረባቸው እና ኸሊፋው ምን አላቸው? ትንሽ ገንዘብ ልስጥህ ሲላቸው ላ አልፈልግም አሉ። ቢለምናቸው ቢሰራቸው ላላላሉ። ያበደሩኝ ሰዎች ብዙም አያስጨንቁኝም፣ ለእኔም አልቸገረኝም አልሐምዱሊላህ አሉ። እየተራቡ እኮ ነው። መጨረሻ አንድ ዓመት ካለፈ በኋላ ልጃቸው ጠሩና አየህ አሉ፣ ያ ኸሊፋው የዛሬ ዓመት ልስጣችሁ ብሎን ነበር አሉ። ሰጥቶን ቢሆን ኑሮ እነሆ ዛሬ ላይ ደርሰን ያቺ ገንዘብ ታልቅ ነበር አሉ። አልሰጠንም፣ ምንም ያጋጠመን ነገር የለም። አየህ አሉት፣ ግናኡል ቀልብ፣ በቀልባቸው የነበራቸው መብቃቃት አላህ በሰጣቸው ሱብሓነሁ ወተዓላ። በአሁኑ ሰዓት ስራ ስናጣ ምን ያህል እንደምንጨነቅ ወይም ትንሽ ገንዘብ ስትጎል ልክ እንደነን ሙስሊሞች ምን ያህል ራሳችን ለማጥፋት እንደምንቃረብ ከሙስሊሙ ይህ አይነቱ ባህሪ መጠበቁ ወላሂ በጣም አሳፋሪ የሆነ ደረጃ ነው። ቅሰቱ ብህሉል መዓል ኸሊፋ፣ ብህሉል አቅሉ ትንሽ ኸፈፍ ያደረገው ሰው የነበረ በወቅቱ የነበረ ኸሊፋ ዘንድ ሄደና አኼራን አንስቶ መከረው። አቅሉ ኸፈፍ ያደረገ እኮ ነው ሰው ሁሉ እብድ ሞኝ እያለ የሚለው። አኼራን አስታውሶ ብዙ ነገር መከረው። የኸሊፋው ቀልብ ተነካ። ሀለከ ሓጀቱን ኢለይና፣ ትንሽዬ ገንዘብ እንስተህ እንዴ ሲለው ላላላላላ አልፈልግም፣ ምንም ነገር አምስት ሳንቲም አልፈልግልህም አለው። በኋላ ኸሊፋው ተገረመና ማን ነው የሚያበላህ ማን ነው የሚያጠጣህ አለው። ማን ያበላሃል ማን ያጠጣሃል አለው። ያ ብህሉል አቅሉ ኸፈፍ ያደረገው ሰውዬ አተዙኑ አነ ለዚ አዕጣከ ልኺላፈተ ወልሙልከ የንሳኒ፣ ላንተ ስልጣን የሰጠህ ላንተ ኺላፋነት የሰጠህ አላህ ለእኔ ደግሞ የዕለት ጉርሻ ያሳጣኛል ብለህ ትገምታለህ እንዲህ አለው። ሱብሓነላህ ሃዛ ሁወ ልጊና፣ ጊና የሚባለው ይሄ ነው። በዱንያ ፍቅር በጣም የሞተ ሰው፣ በዱንያ ፍቅር የተታለለ ሰው ባህር ዳርቻ ውስጥ እንደተቀመጠ ሰውና ከባህር ውሃ በጠጣ ቁጥር ውሃ ጥሙ እንደሚጨምርበት ሰው ነው የሚሆነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኸይሩን ሰምተው ኸይሩን ሰርተው ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመልካም ሁኔታ ከሚሄዱ ደጋግ የአላህ ባሮች እንዲያደርገን እየለመንኩኝ እዚህ ላይ አቆማለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ወጀዛኩም ላህ ኸይረ ልጀዛ وأحسن الله إليكم على حسن استماعكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي في الله. حقيقة بتأم بمياس دستوني تانو يقلسكو يا أخي في الله نقر كلب مهونو نيستاو قال بكناتهم انفعالات نبرو مالت يتكأنبا ببروك ألات هدلوم ከልብ የመነጩና ሑርቃ ያላቸው ቃላት ነበሩ። በደንብ ከተመለከታችሁና እስቲ የሰማነው ነገር ትንሽ እንኳን ቢሆን ቢያንስ ቢያንስ አንዳንዶቹ ተመልከቱት። ሱብሓነላህ ሰሚዎች ብቻ ከሆነን እኔ እንጃ፣ እኔ ፈራለሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በምን እንደሚቀበለን አላቅም። አላ ኩል ሓል አኺ ፊላህ በየድ አላህ ወጅሀክ ወረፈዐ ቀድረክ እና አላህ ይጨምርልህ። ለዚህ ነው እኔ በጣም የምደሰተው። እኔ ተፍሲር ስጨርስ በእኔ ጎን ሆነው እንደ አኽፊላህ ይህን ነገር ሲጨምሩት በጣም ያማረ ተፍሲር ይሆናል፣ የሞላው ተፍሲር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ተፍሲራችን ይህ ይመስላል። የነገ ደግሞ እስቲ ምን እንደሚል አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንሰማው ነው። ሰዓቱ 11 ተኩል ሆኗል። በእኛ ያበቃሁት ይመስለኛል። በእኔ በኩል ሌላ ቶፒኩን በሚመለከት ጥያቄ ከሌለ ሌላ ከኔ ቀጥ እንገናኝ ያልኩ በዚህ እሰናብታችኋለሁ። ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም። አሁን አመታት እየጨመረ ይሄዳል። ቁርአኑም እየቀጠለ ነው የሚሄደው። ግን ስራችንና ተግባራችንስ እንዴት ነው ብዬ ልጠይቅ ፈልጋለሁ። ከኔ ከራሴ ጀምሮ አንተ ሸክ እብራሂም ሁሉ የምትናገረው ይህ ነገር የምትናገረውና የምትሰማው ጉዳይ በተግባር እየዋለ ነው ብዬ መጀመሪያ ራሴን ጠይቃለሁ ከዛ እናንተም ጠይቃለሁ ምክንያቱም ሱብሃንአላህ አንድ ነገር አለ ሐዲስ አጂብ በጣም ያስፈራ ሐዲስ ሐዲስ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ይሉታል ሐዲስ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ኢንሻአላህ እዛ ላይ እንዳንወድቅ እኛ ግን አንድ ሰው ችላ ካበዛ ችላ ካለ ምን ካለ እዛ ሊወድቅ ይችላል ሐዲሱ ምን ይላል يؤتى برجل يوم القيامة يعني بجهنم وستكونه جهنم وستقبته سو يتكقل سو يتكاتل بالذا بجهنم الذي سو يوجن ليت على عذاب الست اول مالتنو ليت على چمار عذاب نا منالو نبياچن صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة يعني في جهنم فتندلق اقطاب امعائه يعني انجته بمولو ود وچ وقتو فيدور كما تدور الرحى كما يدور الرحى الحمار على الرحى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انجتو يا وطتنا باند نجر باند غند اسرو زنبلو زاب بانجتو تزلزلو اسات يتقاتل يهن عينت مرئيت ستاي جهنم سوش مول يسبسبونا منك انت سوي يولتال انت ما علم النبركم اندي እንዴ ተማሪ አልነበርከም እንዴ አው በሸክ ኢብራሂም መጅሊስ ቆይተ መተህ ተመክረን አልነበርከም አው መክራቹ ነበር طيب አንተስ ዓለም አልነበርከም እንዴ ስንት ሰው ያስተማርከ አይደለህም እንዴት ይዚህ ምን አመጣ አንጀትስ ምንድነው የተዘለዘለው ብሎ ሲጠይቁት ምን ይል ነበር كنت امركم بشيء ولا افعل به او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم አንዳንድ ነገር ይሄን አድርጉ ጥሩ ነው ይሄን አድርጉ ጥሩ ነው ላቾና እኔ ግን አላደርገውም ነበር ወኩንቱ አንሃኩም ቢአሽያ አንዳንድ ነገር ደሞ ይሄ حرام ነው ይሄ ክልክል ነው ላቾና ተደብቄ እኔ ይሄን حرام ሰራ ነበር حرامው ተከልከሉ እንላቹ እኔ ሰራው ነበር ጥሩ ጥሩ ስራ ደሞ ይሄን ስሩ ይሄ ጥሩ ነው እንላቹ ደሞ አልሰራበትም ነበር እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቆጥቶብኛው እዚህ አመጣኝ ይላሉ በጣም ያስፈራ ሐዲስ ነው والحديث رواه البخاري ومسلم ما شاء الله اندي تمثله تنكر حديث نو نا اندزيه اندان هون ادرا نو ملاچو يمنسماو يمنلو نغروش بتچاله متن اوامر كهونه بتچاولو متن بتكبر انداون اندناولو نواهي كهونه دمو يهن تكلكلو يالن دمو كنچراسو بزا اندان قرب يعني راسين يمكركون ان انتن يمكركونونا استي بسمانو يسران الله سبحانه وتعالى إيالكو ما يكفر إلى الله والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين